يا ناس حرام عليك وبلاش تمثل على الله. ما تبقى بتعلم الناس الجنس والكلام الفارغ وبلاش تقول الله اكبر. تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا اطعته. ان المحب لمن يحب مطيع. وحد وحد وحد وصلي على خير البرية عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي قال له يا سابس ستعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. وبعدين لحق النبي بالرفيق الاعلى ولم يمت ثابت كانه حي. الغزوات بتاعه النبي كلها فاتت وهو ما استشهدش. وبعدين يجي عهد سيدنا ابو بكر الصديق ويروح يحارب المرتدين في قبيلة اليمامة. وثابت ابن قيس لما يروح يحارب المرتدين يخاف ان نفسه تقول له اهرب من القتال لان الروح حلوة والحياة حلوة. فعمل ايه؟ حفر لنفسه حفرة وانزل نصفه فيها واخذ يرمي الاعداء وهو داخل الحفرة حتى لا يتحرك. فضرب حتى استشهد. سمعتني الصلاة على خير البرية محمد. مات. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. النبي قال له هتموت شهيد يبقى هيموت شهيد. لان النبي لما بيتكلم ما بيفتحش كوتشينة ولا بيضرب رمل ولا بيشوف الوادع ولا بيفتح الكتاب. النبي لما بيتكلم بنقول له من انباك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. انما احنا اول ما نفتح الجرنان نشوف حظك هذا الاسبوع. ايه ده؟ اقول لي يا سيدي كان موسى صبري اطلع على اللوحة المحفوظ وكتب حظك. ايه حظك هذا الاسبوع؟ ده لا يعلم ما في غد الا الله. حرام انك تقرأ هذا الباب لان هذا الباب قراءته تعتبر شرك بالله. زي اللي جايلي لك النار يقول انا حسألك سؤال بس تجاوبني عنه بصراحة. قلت له خير. قال لي ايه رأيك ان السيدة زينب بتزورني في البيت؟ قلت له في المنام يا ابني ولا في اليقظة؟ قال لي في اليقظة والله. خبر ابيض انت ساكن فين؟ قال في الوقت مدد مدد. ها السيدة زينب؟ قال لي شكرا يا ابني. قال لي الصبر فاضل. ما كلنا لابسين ابيض فاضل. وسلمت عليها؟ قال لي والله سلمت عليها. سبحان الله. قلت له النهارده ايه يا ابني؟ انا عايز اشوف بقى اللي يكون عباساوي. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. قلت له صح. كان يوم الاثنين اللي فات. طيب. شكلها سيدة زينب يا ابني. قال لي لابسه ابيض فاضل. قال لي العاقل والطويل وعارض يعني يفصل مني انا 15 واحد. سبحان الله. سبحان الله. يظهر ان اكل الزيت عمل عند الناس قدش. الزيت الزيت بيلوح. قلت له لا اله الا الله. يا ابني يا ابني الكلام ده بلاش. قال لي ازاي؟ قلت له يا ابني ده السيدة زينب في الجنة وربنا بيقول فأهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هتطلع ازاي من الجنة وتركب اتوبيس كام عشان توصل لك الويل في الزحمة دي؟ يا اللي يمكن تركب تاكسي. قلت له حد نائل؟ ده الواحد بيركب التاكسي مش السواق اللي بيقوله راح فين. هو اللي بيسأل السواق بيقوله راح فين يا اسطى عشان يمشي تبع حواه. اذا الانسان راح العتبة والسواق راح المطرية روح دور المطرية عشان يقع فيك ومش داره يقضي مشوار. بيبقى راكب طول السكة مرحبا يا اسطى باشا ازاي الصح على ان الوسطى يرد كلمة تكبر خاطر الزبون مفيش اسطى. قلت يا ريت الواحد كان سواق تاكسي حاجة تفلى. يبقى سيدة زينب يا ابني هتجيلك فين في المواصلات دي؟ هتجيلك فين؟ وبعدين قلت له اسمع يا ابني اول حاجة ان اللي بيدخل الجنة ما بيطلعش منها غير يوم القيامة بقى يوم البعث عشان يدخل جنة الاخرة بقى.

بساله ازاي الحال، قال بقى كويس ما دام في حياه، قلت له حلاقي سكن وحدور على سكن اتهدرت المسألة. فحطوكم السيره بتاع الزار بتاعت متجوزه من تحت الارض، الثاني بتزور السيده نفيسه والسيده زينب في بيته، الكلام ده كله مش عايزين نسمعه لان القران رد عليه رد قاطع، تحضير الارواح كل ده كلام فاضي، مين اللي يقدر يحضر الروح اللي ربنا قال فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تحدي اسلوب تحدي، يا ربنا بيقول اذا كان فيكم واحد يقدر يرجع روح ثاني يرجعها، هي راحت فين يا رب؟ قال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم، ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح سبحان الله وبحمده، سبح يا مسلم سبحان الله، وحد الله لا اله الا الله. وبعدين الزار، الزار الزار عبارة عن طلبات لتطلب على لسان مقنع، عايزة بلطو، عايزة كردان، عايزة جست عبين يلدعوها، فهي الراجل معهوش فلوس فبتقول له انا تعبان ولابد اعمل الزار لان علي شيخة اسمها سفينة البحر، تروح للشيخ عتريس والطبول تدق وهي تتمايل بين الطبول وكل ده تمثيل وغضب من الله. وبعدين الحاجة اللي ادهى من كده ان الراجل اللي جه للشيخ ليلة الدخلة يصلي في الجامع، فالشيخ بيقول له يا ابني انت الاسلام بيديلك 7 ايام تصلي في بيتك، انا عايز اسمع الصلاة على الحبيب النبي. العريس لما يتجوز اذا كان متزوج بكر الاسلام بيقول له احنا هنديك 7 ايام تصلي في بيتك عشان تقعد مع مراتك في البكر حتى تأنس بيها وتأنس بيها، الا فريضة الجمعة تبقى تتكرم مشكورا تصلي في الجامع، انما 7 ايام عندك الصلوات كلها في البيت عشان مش تبقى داخل الساعة 2 قبل الفجر والساعة 3 رايح فين؟ رايح الجامع. هي لسه شفت منظرك ايه؟ لو ان النهارده شايفه منظره وشايفه مخبره وعارفاه كله وعامله له فيش وتشبيه وجايبه الصوابع بتاعته، انما الاسلام بيعلمنا كده ان احنا ناخد 7 ايام مع العروسه في البيت نصلي في البيت الا صلاه الجمعه، انما اذا كانت الزوجه سيد يعني سبق لها الزواج يبقى تديها 3 ايام صلاه في البيت لانها شبعانه بقى من الحاجات دي، فيعني 3 ايام كفايه وبعد كده تبقى تصلي في المسجد. فواحد من العلماء بيقول ان انا بعد ابن اخويا ما اتجوز بصيت لقيته ليله الدخله ده يصلي الفجر معاه في الجامع، بقول له يا ابني ايه الحكايه؟ قال له يا عمي ابدا ما يشرب، يا كل ما اجي انت تقول لي انا الشيخ عطيه. لا اله الا الله. قال له يا ابني انت كان بينك وبينهم حاجه قبل ما تكتب الكتاب؟ قال له جات امها طلبت مني بوتجاز وثلاجه وانا معيش فلوس، طب ما هي طلبات شقه والحاجه غاليه نار، غاليه نار يعني لا تطاق. والله العظيم ده مش غلى وبس، ده غلى وسوق كيل، يعني الكيلو اللحمه اللي كنا بنجيبه مثلا ب 60 ساق كان يستاهل، النهارده بتجيبه ب 170 و180 ولا يوكا، يعني يا ريت يوكا. يعني شوف الراجل اللي راح للجزار قال له اديني عظم كيلو، كيلو عظم مشف، كيلو عظم بس يكون مشف شف ومش ريحه اللحمه. التاني اللي معاه 7 اولاد بياخد كيلو لحم، الجزار بيقول له هيعملين ال7 اولاد وانت ومراتك؟ قال له مين اللي قال لك ان انا هوكلهم لهم؟ ده انا هغليه في ميه واحوله في حقن وادي لكل واحد سنت تحت الجلد. ما هو ده كلام. فبوتاجاز تلفزيون تلاجة ماهوش وقته، ده احنا عايزين نفطر الاولاد بتاعنا بدل ما تنحرف في شارع العرب. فحماته قالت له التلاجة والبوتاجاز ابو فرن، ولابد يكون بفرن ويكون اطلب. ان كانش بفرن ما ينفعش، عايزه تحرق العريس وتحمصه

العذاب على شفاه تبتسم، انت اللي اكلت بضايق، الكلام الفارغ، العتبة الفاز، وكل رمضان يطلعوا لنا برامج لما البيوت معارض. ولذلك احنا يجب نربي اولادنا على حق النبي، وما دام ربناهم على حق النبي مش ممكن حد يغير النبي ابدا. وحد الله، مهما عملت امريكا وروسيا عشان تغير التوحيد في قلوبنا لا يمكن. ولذلك بعثة تبشيرية جت من امريكا وجمعوا لهم 1000 عمال وفلاحين في مستشفى هنا اسمها مستشفى هرمان، وقعد راجل اسيس امريكاني بعد ما وزع البسكوت واللبن المجفف والشوكولاته الرويال والحاجات اللي كنا نسمع عنها الكتب المطالعه الرشيده زمان، بعد ما وزع عليهم قعد بقى اداهم محاضره. الرب اليسوع عمل كذا، الرب اليسوع شفى واحد واحيا واحد ميت، وبعدين قاعد يقول عن الرب اليسوع، وبعدين الراجل خد كوباية مية اللي هو الاسيس اللي بيتكلم عشان يشرب ويشوف ايه تعليق العمال والفلاحين على هذا الكلام. واذا بواحد قاعد من ضمن الجمهور المسلمين بعد محاضرة ساعتين على المسيح، واحد من الالف اللي قاعدين جاي ليه وحدوه كلهم قالوا لا اله الا الله. الراجل قال ما فيش فايدة ما دام محمد دخل قلوبهم، لا امريكا ولا روسيا. شوف ساعتين عمال يقول عن المسيح، نط واحد سلاح وحدوه، قالوا لا اله الا الله، حرق له الكلام اللي قاله كله، قال لله يا زمري. نسأل الله حسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله.